السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ أنتم معنا ولا لا؟ لا لا شك. تعالوا لي هنا، تعالوا لي هنا. يا بهاء ما ينفعش الكلام ده يا بهاء. أمال قاعد بتتصل بيها ليه؟ ما نظمت الشغل ليه؟ دول كلهم مسجلين عندك يا بهاء؟ كلهم مسجلين؟ ما فيش حد من أسيوط ولا طنطا؟ يلا يا بهاء. بتذاكروا ولا لا؟ لا ده رد قاطع. بتذاكروا ولا لا؟ لا. هو يعني ما خدتش حاجه في المنهج لسه هتاخد؟ ده ممتاز، هو ده اللي انا عايزه. بس يعني بس ايه بقى؟ شارك من المواد كتير فبينسى ولا لا؟ التليفون تعبان يا ممكن بقى نتكلم بدون تليفون. وين الشغل يا استاذنا ولا لا؟ لسه ان شاء الله. سلام سلام. كل هذا لسه ظبطه عنا. تحدثنا، بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازم ميكروفون. يلا يا عم جمال، يلا يا جمال. شوف اي حد عاوز شاي، عاوز اي حاجه تجيبها له فورا عشان نعرف نشرح. عاوز ايه؟ هات له يا عم، هات لي اللي هم اللي عايز هات. الشبهات. ان شاء الله نتكلم عن مدارس علماء النقد او علماء النقد والتعديل. وقبل ما نتكلم ان شاء الله عن المدارس دي هنتكلم عن شبهات حول عدالة الصحابة. انتم مستعدين ولا لا؟ واقسمتم على ان تفهموا ولا على الا تفهموا؟ طبعا الوقت متاخر وسبب ان انتم خدتوا كم محاضره الان؟ ما شاء الله، يعني دي الخمسه. الله الله، لا يبقى ضمنت الفات. ضمنت الفات. خدت راس؟ ما حلو كويس، راس كويس. يا عم هات لو عايزين بدل فوق بدل المهم يتخفف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. سبق أن قلنا إن عدالة الصحابة لا تعني الأسماء، إن عدالة الصحابة لا تعني الأسماء، بل تعني عدم تعمدهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن من يضحي بالغالي والنفيس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعقل ولا يتصور في منطق العقل أن يكذب أو يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله اتعطلنا يا بهاء. سيبها، احنا مش عايزين. كل محاولاتك بقى تتبدا. يلا اقفل يا جماعه، اقفل يا جماعه. يلا اتفضل. اذا لا تعني العصمه احمد زين، انت بتبدا راسك. يلا يا جماعة. نقول الصحابة عدول، وهل يمكن أن نقول أن الصحابة ثقات؟ ده السؤال، وده سؤال جميل جدا. أنت بتقول لي العدالة هي عدالة النظافة. طبعا هذه المصطلحات مصطلحات متأخرة. كلمة ثقة عند المتأخرين معناها العدل الضابط، العدل الضابط يسمى ثقة. طيب اما يقول ادركت بالمدينة 100 كلهم يسمى ثقة لم اخذ عن واحد منهم الحد، يبقى ما المراد بالثقة في هذا القول؟ العدالة في الدين. العدالة في ايه؟ الدين. الدين اللي هي التقوى والصلاة. ولذلك قالوا هناك عدالتان متتجاوز، ده تعبير مجازي. هناك عدالتان، العدالة الأولى عدالة الدين وتعني ايه؟ الصلاح والتقوى، ملكة نفسية تحمل صاحبها على ايه؟ ملازمة التقوى والمروءة، دي اسمها عدالة الدين. وهل هناك عدالة أخرى؟ قالوا عدالة الرواية. عدالة الرواية هذا إسناد مجازي. عدالة الرواية تستلزم منك أن تكون عدلا. وما معنى عدالتك تجاه الرواية يا عم بهاء؟ أن تكون متيقظا وضابطا. لما ترويه؟ إن كنت تروي باللفظ فتؤدي الحديث باللفظ الذي سمعت، وإن كنت تروي بالمعنى وهذا عند عجزك عن الرواية باللفظ. الأصل أن نؤدي الحديث بلفظه. لماذا؟ حفاظا على بركة اللفظ النبوي. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلفظ أحدكم أيا كان، حتى ولو من الصحابة. لفظ النبي ليس كلفظ إيه؟ غيره، صح ولا لا؟ فحفاظا على بركة اللفظ النبوي، النبي أعطي جوامع الكلم، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. حفاظا على بركة هذا اللفظ يجب عليك أن تؤدي الحديث باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا عجزت، خد بالك هناك فرق. إذا استطعت أن تؤدي الحديث بلفظه فيجب أن تؤدي الحديث بلفظه. عندما عدم العجز أنت لا تستطيع أن تؤدي الحديث بلفظه، فهنا تجوز الرواية بالمعنى بشروط. بشروط أولها بشروط تتعلق بالرب وشروط تتعلق بالمرض. ألا يكون الحديث الذي ترويه بالمعنى ألا يكون مما يتعبد بلفظ. الذي يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى. انتوا معايا ولا لا؟ الكلام ده سهل وواضح ودرستوه قبل كده ولا درستوه؟ طيب الا يكون اللفظ الذي يروى بالمعنى مما يتعبد به، ده شرط اساسي. الشرط الثاني الا يكون اللفظ او الا يكون هذا الحديث الذي يروى بالمعنى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشرطين دول راجعين للحديث للمعنى. وهناك شروط تعود إلى الراوي. ما هي؟ شرط الأول أن يكون عالما بالألفاظ ومدلولاتها. يعني مدلول اللفظ المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الذي وضع له الليل الغضنفر ده الاسد مش ده. العرب لما وضعوا اسماء كان اسم للاسد 25 يا راجل. تجاوزت المئة. مش كده؟ طيب السيف. قالت مهند وحسام انت اما تيجي تروي حديث فيه الفاظ بهذا الشكل يبقى لابد وان تكون عالما باللفظ ومدلولي. مدلول يعني المعنى الذي وضع له. المعنى الذي ايه؟ وضع له. تكون عالما بالالفاظ ومدلولاته. وأن تكون عالما بمترادفات الألفاظ. مترادفات الألفاظ. أن تكون عالما أيضا بمترادفات الألفاظ. عارفين المترادف؟ الضبط الذي يساوي غيره في نفس المعنى. مش كده؟ يبقى أن تكون عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومترادفاتها. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ يحل المعنى يحل حلال او الحرام حرام. الا ده خلصت كله ما عدا المضارع يا استاذ. خلصت كله ما عدا المضارع. تمام تمام. شافه ولا تحليل؟ تحليل. طيب يا بهاء انا شروط الرواية بالمعنى. هذه شروط الهدف منها. الهدف من الشروط ايه؟ الهدف سيء الحب. ممكن ولا لا؟ اذا إذن ليس بالضرورة أن يكون حافظا للرشد. فلذلك قالوا الصحابة من حيث عدالة الدين كلهم بلا استثناء، والله عز وجل لم يستثن أحدا منهم. حين نقرأ آيات القرآن والآيات اللي تعرضنا لها في المحاضرات الماضية، هل هناك استثناء؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنة، هل إلا فلان؟ أنا كنت في سلطنة عمان وأنا قلت لكم كده، معاوية بن أبي سفيان كتبت رضي الله عنه، قام طالب وقال كيف تقول رضي الله عنه وهو فاسد؟ ماذا تقول؟ بماذا ترد عليه؟ أنا لا أعرف ما كيف أتكلم وكيف. من أنت؟ ومن الذي فسقه؟ وما سبب التفسير؟ من؟ قال علماؤه. بحسن علماؤه. أيجوز لأحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيد عن حكم الله؟ هل يجوز لأحد ولو كان رسول الله أن يحيد عن كلامه؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا بقى هذه هل استثنى الله معاوية؟ لا لم يستثنى. الأحاديث الواردة والصحيحة والمتعددة في تزكية الصحابة وفي تعديلهم، هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة فلم يزكى أو لم يمتدح؟ لا. معاوية الذي تتكلم عنه أليس من كتاب الوحي؟ ما أسباب تفسيقه يا بني؟ هل سآتي لك بها؟ ومن الذي فسق؟ علماء. علماء مين؟ علماء الرياضية. هو إمام. فقلت له لو عندك دليل ودليل مقبول هنقبله، لكن أين؟ والقرآن فيه الآيات المتعددة والسنة فيها الأحاديث الكثيرة التي تثبت عدالة دون استثناء. فهو لسه هيجيب الأدلة بتاعته، هيجيبها لسه بعد كم، بعد 20 سنة بيدور عليها لسه. نيجي بقى، أنا قلت الآن إن من حيث عدالة الدين فهم بتنصيص القرآن وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حكاية الضبط، هل الصحابة يخطئون؟ نعم. يهمون؟ نعم. ينسوا؟ نعم. لكن هنا السؤال، هل كل الصحابة مع كل حديث يخطئون؟ ولا الصحابة في مجموعهم، خد بالك في مجموعهم ما قلتش في جميعهم، في مجموعهم ضابطون؟ كيف؟ إذا أخطأ ابن عمر صححت له السيدة عائشة، إذا وهم عمر بن الخطاب صحح له عمرو بن العاص، والأحاديث كثيرة. إذا أخطأ أبو هريرة صححت له أم سلمة والسيدة عائشة. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة لمن؟ إمام الزركشي. الصحابة في مجموعهم ضابطون، وإذا كانت هناك عدالة في الدين وضبط لما تقول إيه؟ تقول إيه؟ ثقات. يبقى ينفع نقول على الصحابة ثقات؟ نعم. لكن ينفع نقول إن هم كل واحد من الصحابة معصوم من الخطأ؟ ما تقولش كده. ليه؟ ما دليل بشريته؟ ما ما دليل البشرية؟ هم صحاب؟ نعم. ملائكة؟ لا. تبنية الجن؟ لا. بشر؟ طيب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل ابن آدم ايه؟ وخير الخطائين مقصود ده مش معصوم او ان اجماعهم معصوم. نعم يمكن هذا بس مش معصوم بمعنى العصمة التي هي للانبياء او للملائكه بمعنى انه لا خطا معنى انه لا خطا نقول الجملة تبارك وتعالى على قدر الله وعلى سلسله الذي يقول في ايه وقت لازم تابع عليه. احنا قلنا الصحابة يخطئون ولكن سرعان ما اذا اخطأ الواحد منهم الاخ اللي بيتكلم هناك سرعان ما يعود المخطئ من الصحابة الى حظيرة الحق والصواب دون ترك. والخطأ من الصحابة يقع بتعمد ولا باجتهاد؟ مجبال. ولذلك احنا هنقول اول دي النقطه اللي هتكلم فيها الان. هل هناك هنات واخطاء للصحابه؟ نعم تدل على بشريتهم. هم بشر. تعرف لو ما لهمش اخطاء كان هيجي واحد مره يقول لك ازاي ده يقول لكم ملائكه ما همش بشر. واخد بالك؟ يعني الشبهه هتبقى قائمه. الصحابه لم يخطئوا فبما تصفوهم بانهم بشر والبشر يخطئون مش هيجي لك واحد يقول لك لا. طيب الصحابه بشر ولزوم البشريه الخطا يلزم من كونهم بشر ان يخطئوا. طيب لكن خطا دون خطا في خطا. هل هناك كفر دون كفر؟ وفي كفر نعمه وكفر عقيده. فكفرت بانعم الله فأصابها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآن لما أجي أقول خطأ عن تعمد زي خطأ عن نسيان وجاه فرق كبير. رفع إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكفيت. إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم وده حديث من الأحاديث المشهورة عند إيه؟ عند الاصوليين عند الفقراء ابغض الحلال عند الله ابتغى. درست المشهور؟ اقول لك المشهور عند النحاة ايه؟ يعني عند سمعت يعني عبد سمعت صحيح لو لم يقف الله لم يحصل. طيب ما يقول لك مشهور عند المحدثين عند المحدثين لا لا مش لكن عند المحدثين اشار الى المحدثين اكثر الاحاديث المشهوره. بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني الاحيان ده مشهور عند المحدثين. طيب مشهور عند الفقهاء ان ابغض الحلال عند الله الطلاق وان كان لم يثبت بهذا الله. طيب عند الاصوليين رفع عن امه الخطا والنسيان وما استقيموا عليه. ماشي الحال. وعند العامه بقى عند العوام العجله يا سلام اهو النظر ولا طيب العجله من الشيطان اهو. طب والعينان من الرقص هما اللي هو منين العينين؟ العينين من الراس. يا دكتور ده حديث اهو. قريت على الدكتور عن الحديث ده الدكتور في سلام يعني قريت وانا سمعت حضرتك تقول حاله ضعيف. هو فعلا ضعيف. قلنا له انا معاه. ده الراجل بيسمعنا في الاذاعه بس خلاص جاي تحضر ليه بقى؟ طيب نرجع تاني بقى الصحابه هنا اتهام موجه للصحابه من المعتزله ومن بعض المبتدعه قالوا ان الصحابه كلهم عدول الا من لابس منهم الفتن او الا من قاتل عليا. الصحابه خد بالك كلهم عدول كلهم بمعنى ثقات، كلهم عدول. ولذلك احنا اليوم عند العبارة دي ممتاز، العدالة عامة، لكن الأدب التوفيق عند المتأخرين وليس عند المتقدمين. ليه؟ لأن التوفيق يشمل عدالة وبعض البعض. لا، أنا الآن لما أقول عدالة هتصور العدالة دون بعض، ده عند المتأخرين. لا، عند المتقدمين كان عدل يعني إيه؟ يعني ثقة. عدل يعني ثقة، بل إن ثقة تعني العدل في الدين فقط عند البعض زي الإمام مالك. فكلمة التوفيق عندنا الآن هي الأدب، لأنها تشمل عدالة وبعض. ولذلك اعترض نقول مراتب التعديل ولا مراتب التوثيق؟ مرحبا، تفضل يا سيدي، تفضل. بهاء ما شاء الله، ده مشهور خالص. الله، عملت حاجة؟ هلا عشان ما اطولش عليكم، احنا طبعا لو سبت اللقاء هنيجي، بس خلينا نخلص الان. يعني افضل واحسن من الثلاثه اللي في السنه، يعني زي ما انا اقول مثلا. لا، احنا قلنا هي خد وقت، انا عارف ناس. لا لا، اوعى تعتبر خطيبتك. انا بضربك الان، بضرب. هل يبحث عن عداله الصحابه؟ ما يجي واحد زي ده يقول لي الصحابه ندور عليهم اذا كانوا ثقات ولا لا؟ ما اقدرش اقارن بين الصحابه وغير الصحابه اطلاقا. ما ينفع. اسمعني انا بس بنبه، هل ينفع تيجي تقول لي زي ما ببحث عن التابعين واتباع التابعين واتباع الاتباع ابحث عن الصحابه؟ اذا كان الله عز وجل هو الذي عدلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم، فهل من عدله الله وزكاه رسول الله تأتي أن فتبحث عن عدالته؟ القضاء غير المقصود، مجموع الصحابة صححوه. ما هو اسمع بس الكلام اللي بقوله، هذه نقطة مهمة جدا. مجموع الصحابة زي ما قلنا يتصفون بالضبط. لما تيجي السيدة عائشة وتسمع أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فليفطر، تيجي أم سلمة والسيدة عائشة يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتناق ثم يصوم، ولما يصل الحديث إلى أبي هريرة يقول حدثني إياه الفضل بن العباس وهن أعلم. وهن إذا تراجع ولا تراجعش؟ ما يجيش بقى واحد يقول لا، حديث أبي هريرة من أصبح جنبا فليفطر. ليه؟ طب ما أنا عندي الناسخ والمنسوخ. أنت بتعمل بالمنسوخ ولا بالناسخ؟ تعمل بالناسخ. طب هذا حديث مربوح الآن، واللي رجحه مين؟ خدوا بالكم، أبو هريرة راوي الحديث، هو الذي قال وهن أعلم، يبقى رجح حديث مين؟ السيدة عائشة على حديثه هو، يبقى أحتج بالنور وهن أعلم. إذا أبو هريرة لما سمع من مين؟ من الفضل بن عباس وروى الحديث، فلما تبين له وجه الصواب عدل عما رواه، لم يتعصب. لما من عارف والله عارف مقصدك، ليا فرصه عشان اوضح بعض النقاط. الامر الثاني اللي عايز اقوله، اذا مجموع كل صحابي عدل في دينه، كله صحابي. طب هو معنى عدل في دينه ان هو ما يغلطش؟ اذا كان ربنا يعجب بمن؟ بالمذنب الذي يقول يخطئ ويتوب. المشكله الله افرح بتوبه عبد. لما يجي الصحابي يخطا وخطا دون تعمق ثم يعود الله يفرح به. وقلنا لا بد ان نخطئ لانه بشر والخطا دليل بشريه، لكن هل يتعصب للخطا؟ هل يصر على الخطا؟ هل اذا تبين له وجه الصواب لا يعود الى الصواب؟ لا. اذا الصحابه بشر يخطئون. هل اذا اخطا الواحد من الصحابه هل يخرج عن الصحبه؟ هل قال العلماء ذلك؟ لا. اذا هم بشر يخطئون، لكنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقه عدالتهم، يأتمرون باوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمدون الكذب على رسول الله. هذا معنى عدالة. طيب، ومعنى الضبط زي ما قلنا هم بشر، ومن شأن البشر أنهم يهيمون وأنهم ينسون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية وصلاها ايه؟ ثنائية ذي اليدين. هو طبعا هذا النسيان تشريع للأمة. من أين عرفنا سجود السهو؟ من هذا النسيان الذي هو سبب للتشريع. صلى الظهر ركعتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت. ثم اتجه إلى الصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، فإذا نسيت تذكرون. يبقى إذا هذا تشريع وكان سجود السهو. طيب، الصحابة الذين دخل بعضهم في قتال مع بعض الصحابة، قاتلوا ضد علي، هل من قاتل من الصحابة ضد الصحابة يكون كافرا؟ ولا يكون عدلا؟ من لابس منهم الفتن. قال المعتزلة يكون غير عدل، والمبتدعة قالوا مثل قوله، لكن ماذا قال جماهير العلماء ممن اعتدوا بقولهم وإجماعهم؟ ماذا قالوا؟ قالوا عدول. من لابس منهم الفتن ومن لم يلابس الفتن فهو عدل. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين مع الاقتتال. وما الدليل؟ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، طائفتان ايه؟ من المؤمنين، فسمى الطائفتان مؤمنين. والحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن نبني هذا سيد وسيصنع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماهم مسلمين. يبقى القرآن سماهم مؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين. طيب ليه؟ ليه ده قتال؟ قال لأن ما حدث منهم إنما كان عن اجتهاد. الاجتهاد انما كان عن اجتهاد، والمجتهد ماجور في الحالتين، في حاله الخطر وفي حاله الصواب. المجتهد ماجور في الحالتين، اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، فان اصاب فله اجر. يبقى في حال الصواب له ايه؟ اجر. في حال الخطا اجر. يبقى المجتهد ماجور. وما صدر من الصحابة من فتن أو من قتال أو من خطأ إنما كان باجتهاد، إنما كان بتأويل، وهم في جميع الأحوال مأجورون. طيب هنكتفي بهذا وندخل بقى على موضوعنا الآن اللي هو موضوع تنفس. وأعرفوا احنا هنمهد الموضوع عندنا مراتب الجر والتعديل اللي هي مراتب الألفاظ، ألفاظ التعديل وألفاظ التجريع، وهي مهمة جدا. أنا بقولها اليوم الآن هتكلم عن علماء الجرح والتعديل، هل هم على درجة واحدة أو هم مدرسة واحدة؟ طبعا لا. عندنا في علماء النقد أو علماء الجرح والتعديل عندنا ثلاث مدارس. مدرسة المتشددين، لا سيبنا نتكلم عشان ما ناخدش وقت عشان العود يروح. مدرسة المتشددين من علماء الجرح والتعديل، وأرجو أن احنا نفهم كويس أوي. ومدرسة المتساهلين ومدرسة المعتدلين. طيب الأسئلة دي يعني عاوزك هتجاوب عليها، إيه معنى التشدد والأسباب الحاملة لبعض العلماء وليس لكل، خد بالك ليس كل علماء الجرح والتعديل متشددا، ليس كل علماء الجرح والتعديل متشددا، والتشدد هذا له مبرراته. طيب ايه مفهوم التشدد؟ ما الاسباب التي تدفع الى التشدد؟ نشأة التشدد في الجرح والتعديل. اشهر المتشددين في الجرح والتعديل، ما موقف العلماء من المتشددين؟ كم نقطة الان؟ خمسة. النقطة الاولى، ما مفهوم التشدد عند علماء الجرح والتعديل؟ وما الأسباب الحاملة والدافعة لبعض العلماء على التشدد؟ وكيف نشأ التشدد في الجرح والتعديل؟ وما أشهر المتشددين؟ وما موقف العلماء من المتشددين؟ نبدأ بالنقطة الأولى وهي مفهوم التشدد. الشدة تعني الصلابة، والصلابة نقيض ايه؟ صلب، نقيض اللين. متشدد لين او متساهل. يبقى المراد بالتشدد في الجرح والتعديل معناه الإسراف والتعنت في الجرح. خليك معاي، الإسراف والتعنت في الجرح. طب توضحوا لي ازاي؟ واحد عمل ذنب صغير يبقى أصبح ضعيف ولا تقبل له رواية، فالمتشدد يرد رواية الراوي بسبب هفوة يسيرة أو ذنب صغير أو خلاف سائغ في أمر من الأمور الدينية، فهذا معنى التشدد. التشدد معناه إيه بقى؟ التعنت، معناه الإسراف في الجرح. يعني واحد بيصلي عند الشافعية يقول لك الصلاة بعمامة أفضل من الصلاة بلا عمامة، عند الأحناف لو واحد بيقول لك الصلاة بدون عمامة أفضل من الصلاة بعمامة. خلي واحد شافعي رأى حنفي، ولا واحد حنفي رأى وكان متشددا، وكان إيه؟ أقول لك ده ما بيفهمش، ده ضعيف لا تقبل، لا تسمعوا له. ده إذا كان يغمزه بالخطأ اليسير اللي هو الأحناف يقول لك قياسا على الحج، أنت في الحج بتضع حاجة على رأسك، ده لو حطيت حاجة على رأسك حجك باطل، مش كده؟ فليه ما بتضعش حاجة على رأسك؟ عشان الدعاء يبقى مستجاب، مش كده؟ ده تأويل. الشافعي يقول لك لا، لازم الإمام يكون مكتمل الزي، مكتمل. وطبعا عند العرب الاكتمال لا يكون إلا بالعمام، فيبقى يلبس العمامة يا مولاه. ف فيبقى قال لك لكن لم يثبت حديث صحيح في فضل الصلاة بعمامة عن الصلاة بلا عمامة. ما فيش حديث. كل الأحاديث الواردة في العمامة أحاديث ضعيفة. واخد بالك؟ لكن هو تأويل عقلي. تفضل. فلما أجي أجرح بسبب أمر مختلف فيه أصلا يبقى هذا تعنت وتشدد. طيب هو العالم ده لا يخطئ؟ يخطئ. وإذا أخطأ العالم في خطأ يسير خرج عن دائرة الإسلام. يأتي المتشدد بهذا الخطأ فيضعفه ويضعف روايات. هذا هو معنى التشدد. ولذلك قالوا المتشدد من هو عند المحدثين بقى هو من يغمز الراوي. من يغمز الراوي؟ من يغمز؟ يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويجرحه بأدنى جرح. هو حد يقدر يقول لي الرواه؟ الرواه لا يخطئون. لو في الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. أفضل الناس بعد الأنبياء مين؟ الصحابة. إن الله اختار لي أصحابي بعد النبيين والمرسلين. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رواه البزار وحديث مقبول. بعد ما واحد يسألك من أفضل الناس هتقول الأنبياء. ده ومن بعدهم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال أصحاب النبي إحنا قلنا بالنسبة لعدالة الدين كل واحد منهم عدو، لكن بالنسبة لعدالة الرواية مجموعهم ضابطون. وليس كل واحد منهم، كل واحد ممكن يخطئ يهم ينسى، لكن سرعان ما يصحح له غيره من الصحابة. سرعان من يصحح له هذا الخطأ من الصحابة. طيب غير الصحابة يخطئون ولا لا يخطئون؟ طيب إذا أخطأ الواحد من هؤلاء الرواه مرة ولا اثنين يكون مجروحا؟ كفى المرأة نكتة أن تعذب عليه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. كلها أحاديث تدل على وقوع الخطأ من البشر، بل هو دليل البشرية. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ الراوي من غير الصحابة، إذا أخطأ الراوي خطأ أو اثنين أو ثلاثة هل يكون مجروحا؟ عند المتشددين نعم. فالتشدد هو التعنت في الجرح، والمتشدد هو من يجرح الراوي بالغلطة أو بالغلطتين أو بالثلاث. واضح الكلام؟ طيب الوصف بالتشدد أو بالاعتدال أو بالتساهل هيكون في كل موقف أو في كل راوي. يعني بقول الوقت يحيى ابن معين من المتشددين، معناه أنه متشدد في حكمه على كل راوي من الرواه. خد بالك من الكلام لأن النقطة دي مهمة جدا. أنت تصفه بالتشدد في غالب أحواله وليس في جميع أحواله، والكلام ده ينسحب على المتساهل أيضا وعلى المعتدل. متشدد في أغلب الأحوال، متساهل في أغلب الأحوال، معتدل في أغلب الأحوال. نعم لا معتدل من الإمام البخاري متشدد. حلو ده كلام جميل. لا أنا بتكلم على أنه يروي، أنه يحكم على الراوي بأنه ضعيف بغلطة أو بغلطتين. ده ما مش احنا لسه بنقول اهو. أنا أرجو إن احنا نفهم وكلام مختصر اهو. التشدد معناه التعنت. وكيف يحدث هذا التعمد؟ بتجريح الراوي بغلطة أو بغلطة أو بجلالة. خلاص فهمنا دي؟ دي مهمة جدا. هل الإمام المخالف في غالب أحواله في غالب، ولذلك أنا بقول أهو الحكم على المتشدد أو الحكم على المعتدل أو الحكم على المتساهل يكون باعتبار ها؟ باعتبار إيه؟ الأسئلة في الآخر، الأسئلة في الآخر. اللي عنده سؤال يكتب. أنا بس أرجو إن إحنا نفهم هذا. يبقى التشدد معناه التعمد. والمتشدد من علماء الجرح والتعمد هو من يجرح الراوي بغلطة أو بغلطتين أو بثلاثة. هل المتشدد هو متشدد في كل موقف ولا في غالب المواقف؟ خدوا بالكم من الثلاثة. المتشدد أو المتساهل أو المعتدل حكمنا عليه بالتشدد أو بالتساهل أو بالاعتدال باعتبار غالب أحواله، باعتبار غالب أحواله. لكن هل يمكن أن يكون المتشدد متساهلاً؟ نعم. بعض الأحيان لو قلت لك ابن حبان، وطبعاً لسه هنيجي للكلام، ابن حبان متشدد ومتساهل. متشدد في إيه؟ متساهل في إيه؟ متشدد في الجرح متساهل في التوتير، مش كده ولا ايه؟ طب هنوضح الكلام. طيب احنا حكمنا بنحكم على المتشدد بانه متشدد من ايه؟ من غالب الاحوال. غالب احواله هو في التشدد. وايضا بنحكم على المتساهل من غالب الاحوال. التوثيق حاجه والتجريح حاجه بالنسبه لابن حبان. طيب انا عايزك تخليك معايا قوي قوي في الحكايه دي. ليه المتشدد اصبح متشددا؟ ليه التشدد اصلا؟ والدين يا اخي هو دين الاعتدال. ليه تجرح الراوي بغلطه او بغلطتين او بثلاث؟ لماذا التعنت في التجريح؟ ما الاسباب الدافعه الى هذا الامر؟ خد بالك، قال لك في تشدد عام وفي تشدد خاص. تشدد العام يكون الناقد او عالم الجرح والتعديل متشددا ومسرفا ومتعنتا في جرح جميع الرواه، جميع الرواه. لهذا التشدد اسباب. اولها الطبيعه البشريه. تلاقي واحد مره تلاقيه متشدد طبيعته كده، واحد تاني متساهل وطبيعته كده، مش كده موجودة ولا لا؟ في حياتك العملية تجد هذه الأصناف موجودة، مش بالضرورة في الحديث، لا، في الحياة عموما. الطبيعة البشرية التي تغلب على عالم الجرح والتعديل، وبحيث يميل طبعه إلى التشدد. ماشي، شكرا. طيب، يميل طبعه إلى التشدد وينفر من التساهل والاعتدال، ولله في خلقه شؤون. طبعا لو اتكلمنا عن الواقع اللي احنا شفناه، احنا يعني انتوا جيتوا في عصر اقول المتساهلين، متساهلين يعني. لما يجي واحد يقول انا ما حزنت في حياتي الا في يومين، اليوم الاول يوم ان ماتت امي، واليوم الثاني يوم ان اعطيت طالبا جيد. لا جيد. لو نجح طالب بتقدير جيد يبقى ده يوم حزين بالنسبه. يبقى هذا متشدد ولا متساهل؟ متساهل. لا يا حبيبي، انا بدرسك التشدد. اسمع شوف أن هناك من الناس من هو متشدد بطبعه، وهناك من الناس من هو متساهل بطبعه. فلا، هو عالم الجرح والتعديل ده من الملائكة ولا من البشر؟ طبيعته البشرية تنعكس على علمه وتنعكس على آرائه. نعم. اسباب التشدد الطبيعه البشريه. واضح الكلام؟ واضح الكلام. السبب الثاني، السبب الثاني يا مولانا بتاع المنصوره، المبالغه في صيانه السن، المبالغه في الحرص على صيانه السن. طب ده كويس ولا غلط؟ مبالغه في الحرص على صيانه السن. بس اذا زاد عن حد الاستاذه بتقول الامام البخاري راح عشان يروي عن شيخ فرآه يقدم وعاء لدابته، والوعاء ليس فيه طعام للدابه، فقال والله لن اخذ عنه الحديث. اذا كذب على الدابه فيمكن ان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع يمكن ان ياخذ عنه الحديث. هل تسمي هذا التشدد ولا حرص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسميه ايه؟ حرص. الامر الثاني، لما يركب دابه ويركض عليها، المفروض اللي بيركض ده اللي بيجري في الشارع، لكن ده رياضه مثلا، لكن يركب الدابه ويجري عليها، ده بخطئ به غرورا، هذا يخل بالمروءه، والمروءه شرط للروايه عند، والمروءه يحددها العرف، خدوا بالك تختلف من مكان لمكان، لكن انا بقول لو اخل بالمروءه ناخذ عنه الحديث او لا ناخذ؟ البعض قال ناخذ عنه الحديث، والبعض قال لا، لا ناخذ عنه الحديث. طيب، المبالغه في الحرص على صيانه السنه هذا سبب من اسباب التشدد. السبب الثالث، عدم معرفة الراوي الذي يحكم عليه هذا العالم معرفة شخصية. عدم معرفة الراوي معرفة شخصية، فيقبل ما نقل إليه عنه من غير بحث وتدقيق، مع إساءة الظن به والبناء على القرائن المتوهمة. ومثال ذلك الحكم ابن عتيبة رد حديث زاذان. ليه يا مولانا؟ ليه يا عم الحكم؟ لما سئل عن ذلك قال ليه رددت هذا رددت زاذان؟ قال لأنه كان كثير الكلام، كثير الكلام، له كثرة الكلام، تعلم جهرا، كثرة الكلام تعني الكذب، تعني الفسق. من كثر كلامه كثر الغلط. لا، بس هو لم يترك حديثه لخطئه، انما ترك حديثه لكثرة كلامه. انا مش فيه زي طباعة بشرية، في طباعة بشرية واحد كثير الكلام، ولكن لا يتكلم الا يتكلم ويطمئن ويسهب في الكلام، لكن الكلام الذي قاله فيه خطأ؟ لا، ما فيش خطأ. فأنا الوقت عشان زعلان منك، أنا مش هاخد منك الحديث. ليه يا عم الشيخ؟ أتكلم كثير. مش بقدر أفهمهم أنا. أتكلم كثير. طيب مجاز بتكلم بخير. إما تقول لي ما هو أسباب رد الحديث؟ هتقول لي الكذب، ثم الكذب، كل الفسق، كل الجهال، مش كده؟ التدليس. عندنا أسباب لجرح معروفة، لكن هل مين كثرة الكلام؟ طيب، هو رد الحديث بسبب كثرة كلامه، وهذا بسبب الهوى، الهوى الشخص، واخد بالك؟ يبقى كم سبب قلناهم الآن للتشدد؟ السبب الأول الطبيعة البشرية، السبب الثاني المبالغة في الحرص على صيانة السنة، عدم معرفة الراوي معرفة شخصية. هو طبعا الأخونا اللي بيقول من كثر كلامه كثر كثر ايه؟ سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار اولى به. هذا الحديث خد بالك، هذا الحديث اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط، وابو نعيم في حلية الاولياء، وقال الهيثمي خد بالك. طبعا الحديث اللي مش موجود في الكتب الستة موجود في المعاجم الثلاثة، تلاقيه فين؟ تلاقيه فين يا مولانا؟ مجمع الزوائد. لمين؟ احسن. فيه ايه الكتب اللي في الهيثمي؟ ايه ايه هي؟ ما هي مجمع الزوائد؟ المسانيد. ها وايه تاني؟ البزار موجود. ها البزار موجود. ها وموجود ايضا معاكم المعاجم الثلاثه للطبراني. طيب ماذا قال؟ هذا الحديث طبعا ليس في الكتب الستة وإنما موجود في الطبراني وفي أبي نعيم. ماذا قال الهيثمي؟ قال فيه جماعة لم أعرفهم، وابن الجوزي ذكر هذا الحديث، ذكره في الموضوعات، وذكره أيضا السيوطي في اللي قال إيه؟ أي نعم الموضوعات لمين؟ خدوا بالكم الكتب دي بيسأل فيها، والله الكتب دي مهمة جدا، أسماء الكتب، وترجع للكتب وتشوفها كمان. مكتبة الشاملة عندك بالموس هتجيب كل الكتب دي وتعرفها على الأقل العنوان واسم المؤلف، وتعرف لي بس المنهج واي في الكتاب. فقال قال هؤلاء العلماء عن هذا الحديث لا يصح، وقالوا سنده ضعيف، اللي هو حديث من كثر كلامه، هذا حديث ضعيف. طيب هل من كثر كلامه يلزم منه أنه كثير الخطأ؟ لا، ليس بالضرورة. ممكن يتكلم كثير ولكن يتكلم كويس بخير، مش كده ولا ايه؟ طيب خد السبب الرابع. احنا قلنا كم سبب الان؟ الرابع عدم معرفة ما يصير الراوي مجروحا مردود الرواية. عدم معرفة احسن الاسباب، اسباب الجرح. عدم معرفة ما يصير الراوي مجروحا مردود الرواية. عارفين الورع؟ ما معنى الورع؟ ما معنى الورع؟ ترك جزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة على فراشه وكان في غاية الجوع، هل أكلها؟ لماذا لم يأكلها صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبيلته، على آل عبد المطلب، فلم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن، لم يتيقن، ده ظن، مجرد ظن، ودي شبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قلنا الشبهات شبهة من حلال وشبهة من حرام. هل من يقف مع زوجته في الشارع مثلا حرام ولا حلال؟ يا راجل سامحك الله، حلال قولا واحدا، هي لأنها زوجته. هل كل من يمر عليك يعرف أنها زوجته؟ لما وقف النبي مع صفية ومر صحابيان وأسرع الخطى، ماذا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما إنها صفية زوجتي. قال إذا ظننا بغيرك فلا نظن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لأنها زوجته ففيها شبهة من الحل، ولأن الذي يمر لا يعرف أنها زوجة ففيها شبهة من الحرمة، قد يظن بك الظنون. هل تجلس على المقهى وبجوارك من شيشة وحاجات تانية وكلام زي كده وتقول لي ده أنا بشرب شاي وبشرب مية؟ لماذا تجلس في مواطن الشبه؟ واخد بالك؟ ولذلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت وأنت عالم الجرح والتعديل إذا وجدت راويا يجلس في مواطن الشبه فكماذا ستحكم عليه؟ هتدرعه. هل هذا التجريع من باب التشدد ولا من باب الاعتدال ولا من باب التساوي؟ أنت لم تتحقق. وزي ما قلنا هو مبالغة في الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ من هذا المنطلق يسمى أيضا تشدد، وتشدد محمود وليس مذموم. ليس كل تشدد مذموم. إما واحد يتشدد من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا عليها، أقول إنه متشدد وغير معتدل ومذموم؟ لا بطل. لا تشدد، حتى الصحابة تشدد. فاكرين أبو موسى الأشعري لما جاء وطرق الباب على عمر واستأذن ثلاثا، طرق الباب ثلاثا فلم يؤذن له، فماذا فعل؟ رجع فرآه عمر وأرسله فجاء وقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. والحديث ليس من بدعه. من استأذن ثلاثا طرق الباب ثلاث مرات ولم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لأضربنك بهذه بالدرة. قال لماذا؟ لماذا هذا التشدد؟ مش أليس صحابيا؟ وبعدين لما راح لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة فسألهم هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ هل سمعتم هذا؟ هل أحد منكم سمع هذا الحديث؟ فقالوا كلنا سمع، ولم يكن معه إلا أصغر القدرين وكان أبا سعيد القدري. فلما ذهب معه إلى عمر وشهد معه ماذا قال عمر؟ قال أما إني لم أتهمك، أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وفي رواية أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا التشدد من عمر مذموم؟ سيدنا أبو بكر لما قال جاءت الجدة تطلب ميراثها فقال ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ارجعي حتى أسألك. فسأل أبو بكر وهو أمير المؤمنين، سأل الصحابة هل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجدة عند فقد الأم شيئا من الميراث؟ فقام المغيرة بن شعبة وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة. يبقى لم يكتفي بكلام من؟ بكلام المغيرة، وإنما أخذ كلام المغيرة وكلام مين؟ محمد بن مسلمة وأنفذ لها الثلث أبو بكر. هنا عثمان بن عفان كان يفعل ذلك، لا بد من ان ياتي الراوي بشاهد، الراوي من الصحابه ياتي بشاهد من صحابي اخر يروي هذا الحديث. واما سيدنا عمر فكان يستخلف الراوي مقام الشاهد، يقول له انا سيدنا علي سيدنا علي بن ابي طالب بيقول كان اذا جاء الراوي او الصحابي يروي الحديث استخلفه، أقول يعني استحلفه أن يطلب منه أن يحلف بالله أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحلفه إلا أبو بكر، وقد صدق أبو بكر قال له استحلفه، فإذا حلف صدق. لماذا تسمي هذا؟ حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سميته تشددا فهذا تشدد محمود، لأن الغرض منه الغرض منه وين؟ صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقت بتقول كفاية أنا بس عايز أقول إحنا مع المتشددين هنعمل إيه؟ وما جابش تفسير. هفترض ان جاب حتى تفسير. هنا بص هو غمزه بالخطأ او بغلطة. عمل ايه؟ عمل كده. لكن ليس منهجا له. وليس طريقة له متبع. هنا قالوا موقف المتشدد يعرض على موقف المعتدلين. ننظر ماذا قال المعتدلون في هذا الراوي الذي تشدد فيه ابن معين. فإذا وثقوا فهو ثق. ليه؟ المتشدد هنا غمزه بالغلطة أو بالغلطتين. فبدأوا قول المعتدلين. نأخذ قول المعتدلين. لكن إذا وافق المعتدلون المتشدد يبقى نأخذ قول المتشدد والمعتدلين معا. نعم. احنا قلنا قبل كده خدوا بالكم قلنا قد يتغير اجتهاد عالم الجبر. قد يتغير. خدوا بالكم يتغير اجتهاد. انا هخلص اهو وهنكمل الاسبوع القادم وعندنا حاجتين. عندنا بقيه الموضوع ده وموضوع مراتب الفاضل الجفر وهي سهله سريعه هناخدها ان شاء الله وهناخدها على مذهب ابن حجر. الست مراتب ست مراتب للتوفيق للتعديل وست مراتب للتضعيف. الا قبل ما نمشي الان انا عاوز اقول حاجه. انا اقصد الان اجتماعين قد يتعدد قوله. خدوا بالكم انا قلت الكلام ده قبل كده. اذا تعارض الجر والتعديل من امام واحد ابن معين مره قال ثقه ومره قال ضعيف ماذا سنفعل؟ اذا علمنا السابق من اللاحق فالعمل باللاحق المتاخر. العمل بالمتاخر. اذا علمنا المتاخر فالعمل بالايه؟ طيب لم نعلم السابق من اللاحق ولا المتقدم من المتاخر. بنتوقف الى ان نعلم او ان تاتي قليله تدل على المتقدم من المتاخر. والا سقط قول ابن معين وننظر الى اقوال غيره. فالان اقول التشدد معناه التعنت في الجر. والتعنت في الجر ودلوقتي التشدد في التوثيق ده مهم جدا. الذي يتشدد في التوثيق خذ رايه وانت مغمض العين. إذا وثق يعني إذا وثق المتشدد ما شاء الله خلاص ما فيش عندي مشكلة. لكن إذا تشدد في التجريح وهذا هو الإشكال. إذا تشدد في التجريح فغمز الراوي بالغلطة أو بالغلطتين أو الثلاث الموقف أنني أنظر إلى المعتدلين. ماذا قال المعتدلون؟ ويؤخذ بقول المعتدلين ونكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشيد نشيد لسه هنتكلم عنها المره الجايه. هجيب لك انا ورق في الموضوع ان شاء الله. الامتحان في موعده؟ والله انت اهدى اهدى لسه مباحثات ومفاوضات. المجلس فين الصوتين يعني؟ اللي عنده اي سؤال مرحبا. مجلس ايه يا استاذ؟ من يغني طب استاذنا مش ممكن ناخد الكتاب ده نصوره؟ هجيب لك انا لا مش